وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن طريقة الحديث والسنة كما رأيتم. هذه تسعة مذاهب أو تسعة أقوال في الكلام، في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ومعنى ذلك الكلام وحقيقته، وسوف نشرحها إن شاء الله واحدا واحدا. لكن ينبغي أن نعلم أن هذه الأقوال ليست كلها على درجة واحدة من الأهمية ومن الانتشار، فبعضها آراء سلبية وبعضها اجتهادات شخصية لأناس قالوها ورجعوا عنها وما أشبه ذلك. وإنما الأقوال أو الآراء المهمة، أنا أقول هذا لمن أراد أن يعرف التفصيلات منكم ويشق عليه أن يحفظ الأقوال التسعة، فالأقوال المهمة في هذه المسألة والتي عليها مدار الخلاف قديما وحديثا هي القول الثاني الذي هو مذهب المعتزلة، والقول الثالث الذي هو مذهب الأشعرية، والقول التاسع أو المذهب التاسع الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. هذه هي الأقوال المهمة في المسألة. وأما قول الأصحاب أو المتفلسفة فهو تابع لقضية فلسفية عميقة قد لا يحتاج إليها أحد إلا من تخصص في دراسة الفرق الزائغة الخارجة من الملة، مثل المصيرية أو الدرزية أو الباطنية الإسماعيلية عموما. وأما القول أيضا الرابع والخامس فإنها قريبة من أقوال للقول الثالث، وقد انذكر من قال بها ولم تنسب إلا أن الخامس منسوب للكرامية وقد انقرضت. والقول السادس الذي يميل إليه صاحب المعتبر وهو ابن ملكة إن شاء الله سنعطيكم ترجمة عن حياته، وكذلك الرازي وسوف إن شاء الله نحدثكم عنه، الرازي من أئمة الأشعرية، وابن ملكة فيلسوف متحفر ليس بأشعري محض ولا بسلفي محض. فهذا يندرج ضمن الأشعرية في الواقع، وإن كان كل من الرجلين أي ابن ملكة وصاحب المعتبر والرازي كل منهما لم ينفرد أو لم تؤسس مذهبا جديدا مستقلا. وكذلك قول السابع قول الماتريدية، الماتريدية مالوا في أكثر مذاهبهم المتأخرة إلى مذهب الأشعرية، فهذا بقي القول الثامن وهو قول في المعاني، باب المعاني باب المعاني الأبي الجويني، وإن شاء الله نحدثكم أيضا عن ترجمته وعن سيرته، هو أيضا من أئمة الأشعرية. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى فصل الأقوال أو الخلاف الذي بين الأشعرية بين أئمة الأشعرية كالرازي وأبي المعالي وغيرهما، وجعلها مذاهب وأقوالا مستقلة. ولكن الذي استقرت عليه الآراء عنده والذي عليه مدار الخلاف قديما وحديثا وعليه المعركة إلى اليوم في هذه المسألة هي ثلاثة أقوال: قول المعتزلة وقول الأشعرية، وقد يتفرع عنه هذه الأقوال وغيرها، والقول أو المذهب الثالث ومذهب أهل السنة والجماعة. وهنا قبل أن نبدأ بشرح الأقوال قولا قولا ينبغي لنا أن نعرف قضية مهمة، وقد سبقت معنا في أول الكتاب ونعيدها الآن، وهي أصل جميع الضلالات أو المبدأ الذي نبعد منه الضلالات جميعا في باب الأسماء والصفات. لو أحد سألنا أو أردنا أن نعرف أو نسأل أحدا ما هو الأصل أو ما هي القاعدة أو المبدأ الذي ظهر ونبعد وتشعبت منه الضلالات في باب أسماء الله وصفاته، ما هو هذا الأصل؟ هو أن المتكلمين وأولهم المعتزلة أرادوا أن يستدلوا على وجود الله سبحانه وتعالى كما مر معنا، وقلنا إنهم جعلوا قضية وجود الله هي القضية، مع أنها لم تكن على الإطلاق في القرآن كما تقرؤون جميعا، ليست القضية ليس النزاع والخلاف بين الأنبياء وهمهم في قضية وجود الله أبدا، وإنما في قضية العبودية الألوهية، هل هي لله وحده أم له مع غيره أم لغيره من دونه. فأرادوا أن يستدلوا بوجود الله على الطريقة على وجود الله للطريقة الفلسفية اليونانية، على طريقة اليونان. وكان علماء اليونان وعلماء الإغريق أو اليونان ومن تبعهم من الصابئة وعلماء المشهور وأمثالهم كانوا على رأيين. الرأي الأول يقول إن هذا العالم قديم، بمعنى أن هذا العالم وهذا الكون أزلي لا أول لوجوده، فقد جاء إلى فكرة أم خلقوا من غير شيء، هكذا يقولون، يقول خلق من غير شيء. فهذا العالم جاء بنفسه أزائل منذ الأزل لم يخلقه خالق، فيقولون إن العالم قديم. وهؤلاء هم الذين كانوا من الفلاسفة ينكرون وجود الله تبارك وتعالى. فرد عليه فلاسفة يونان وإغريق أو إغريق يونان وصابئة وغيره آخرون منهم من نفس الفلاسفة، قالوا لا، إن الله موجود أو في هذا العالم خالق، فالنور واحد الوجود أو ما أشبه هذا موجود، هذا واحد الوجود موجود، وهذا العالم الكون هذا حادث، ذلك واحد الوجود قديم لا أول لوجوده، وأما الكون والعالم فهو حادث لوجوده أول. ثم اختلفوا بعد ذلك وأغلبهم يميل إلى القول لأنه نشأ عنه كما تنشأ العدة والمعدود، يعني النسبة بينهما مثل نسبة السبب إلى المسبب أو العدة إلى المعلول، أي ليس له إرادة وليس له صفة أو جذب ذلك. هذا هو كان مذهب الأكثرية من هؤلاء من الفلاسفة الذين يثبتون وجود الله، يريدون أن يثبتوا وجود الله فأثبتوه علة تامة اقتضت معلولها وهو الكون. ولما أرادوا أن يقبلوا قول القائلين بأن العالم قديم وأن العالم أزلي هذا الكون، أرادوا أن يقبلوا، قالوا له الدليل على أن هذا العالم ليس قديما وليس أزليا بل هو حادث بعد أن لم يقم هو ما نراه في العالم من الأعراض، هو إيش؟ أن الأعراض تلحق في هذا العالم، فالشمس تطلع وتغيب كما هو مشاهد، ويكون الصحة والمرض، ويكون تكون الألوان وتكون الطعوم والروائح والأشياء المختلفة، فالتغير والأعراض التي تطرأ شيئا بعد شيء على المخلوقات كما يقول هؤلاء دليل على أنها دليل على أنها حادثة وعلى أنها ليست قديمة، لأن القديم الموجود وجودا أزليا لا يمكن أن يلحق به تغير، لا يمكن أن يطرأ عليه التغير. لحد هنا فهمنا إن شاء الله هكذا قال أولئك الفلاسفة. ولما جاء المتكلم وجاء المعتزلة وترجموا كتب أولئك بطبيعة الحال مالوا مع القول الذي يثبت وجود الله، لأن هؤلاء ليس ممكن وجود الله، فأخذوا وأخذوا أدلتهم أدلة أولئك بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأن الكون حادث. طبعا ما يقول مخلوق وخالق، فحق ما يقول هذا خالق هذا مخلوق، انما يقول حادث فقط وانت قدير فقط. قالوا لهم نحن نستدل على ان هذا الكون حادث لانه تطرا عليه الاضراب الاعراض والتغيرات، يتغير ويطرا عليه عرض بعد عرض وحال بعد حال، فهذا دليل على ان الكون غير قريب بل هو مخلوق. طيب لما جاءوا يطبقون هذا على صفات الله سبحانه وتعالى هنا وقع الخلاف. الذين من الفلاسفه يثبتون وجود الله يثبتونه عله تامه ولا يثبتونه بشيء كما مر معنا ذلك، لا يثبتون الله سبحانه وتعالى باي صفه ثبوتيه وجوديه، ان وصفوه يصفونه بالسلوك والاضافات، يقولون ليس بجاهل، عالم يقولون ليس بجاهل، حكيم يقولون ليس بظالم او ليس بعادل، هكذا ليس بذليل ما يقول العزيز مثلا، وهكذا يصفونه بالصفات السلبيه ولا يثبتون له صفات وجوديه. هؤلاء يصفون الله بذلك، فلما انتقل هذه المسلمين الى المعتزله وامثالهم جاءوا فارادوا ايضا ان ياخذوا نفس الشرك لئلا ينتقض عليهم اصلهم، لانهم قالوا انما تقوم به الاعراض والاحوال او الحوادث، نحن به الحوادث كما يسمونها، هذا لا يمكن ان يكون قديما ولا يمكن ان يكون ازليا ولا اول الوجود، وانما هو حادث. فما الذي حصل؟ يقرؤون في كتاب الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى تكلم بعد ان لم يكن تكلم، وانه يغفر وانه يرضى وانه يريد ويشاء ويختار ويخلق، وفي الحديث الصحيح انه ينزل وانتاب ذلك. قالوا هذه حوادث وهذه اعراض وهذه احوال، فاذا قلنا ان الحوادث تحل بالله او ان الاعراض هذه تحل بالله، اذا هو حادث وليس بقليل، اذا فليس هناك دليل عندنا على ان نثبت وجود الله. فاصبحنا كان نثبت وجود الله، فصاروا بيننا رايين، اما ان يلتزموا القول بان هذه فعلا حوادث واعراض تقوم بالله سبحانه وتعالى، فهو والعياذ بالله كما حادث من رسائل الحوادث، واما ان يقولوا لا، لا تقوم به هذه الحوادث ولا تقوم به هذه الاعراض، ويبقون عنه هذا الحساب، فيكون اذا قديما وازليا. فاختار المعتزله والمتكلمون اختاروا القول الثالث، قالوا نجرده من الصفات ونثبت وجوده وانه هو الذي خلق الكون افضل من اننا نجعله مثل صفات المخلوقات. فاذا قلنا ان البشر يغضب ويرضى وينزل ويتكلم وهذه اعراض وهذه حالات هذه حوادث تحدث في الانسان في المخلوق، وقلنا ان الله يتكلم وينكر ويغضب ويرضى، هذه ايضا نفس الاعراض ونفس الحوادث، اذا لابد ان فيها عن الله عز وجل. فنقوها عن الله، فنقوا صفات الله سبحانه وتعالى المعتزله وامثاله، نقوها ليوافقوا قول الفلاسفه المثبتين لوجوده الذين يجادلون غيره، اي المثبتين لكون الكون حادث وليس بقديم. وكانت اهم صفه وابرز صفه برزت هي صفه الخلاف، برزت في اثناء النقاش او بدات في اثناء الجدال والمعركه الجدليه. وكما ذكرنا في الحلقه الماضيه والتي قبلها ان للنصارى دور في اثاره هذه القضيه، لانهم يقولون عيسى الكلمه كلمه الله، ويقولون كما تقول بعضهم ان الكلمه مخلوقه، وهم يقولون لا، انه كلمه الله ولكنه اله شكل الله، اي ذات مستقله. الآن ثلاثة كل منها ذات مستقلة. فهؤلاء قالوا إذا قلنا إن القرآن كلام الله أيضا، فقلنا إنه ليس مخلوق، فيلزمنا أن يكون ذاتا مستقلة. وهذا أيضا قد أشرنا إليه في أول الكتاب أول كتاب، وهو قوله إن تعدد الصفات ليس منه تعدد الذوات، لأنهم لا يفهمون من الصفة إلا أمرا عينيا متعينا موجودا، وليس صفة تقوم بشيء موصوف. فيثبتون ذاتا لا صفة لها، ويثبتون الصفات على انها ذوات مستقلة منفصلة. فإذا قلنا ان لله 99 اسما، فيتصورون انها 99 ذاتا منفصلة مستقلة، لان هكذا نظرت النصارى والعياذ بالله الى الآلهة انها ثلاثة منفصلة ومستقلة، ويجي نفس الوقت واحد. المهم حصل من هذا وهذا انه نشأت القضية والجدل في علم الكلام. فقالوا ان كان الله عز وجل لم يكن متكلما ثم تكلم، فقد حلت به الحوادث والعياذ بالله، هكذا عقوله قدرت وراءه، اذا حلت به الحوادث فصار اذا محل الحوادث، وما كان محل الحوادث فهو حادث، اذا لا نرجع عنه الكلام. طيب الايات الاحاديث في الكلام، الله سبحانه وتعالى كلم الملائكه قبل ان يخلق ادم، وكلم ادم وكلم موسى بعد ان يكون قد تكلم، والقران هذا كله كلام الله. قالوا لا، هذه مخلوقة، مخلوقات يعني القرآن مخلوق خلقه الله. كيف خلقه؟ هنا جاءت قضية التي ستأتي إن شاء الله، لما ناظر إمام عبد العزيز الكلاني ناظر فكرا الجريسي فأفحمه وألزمه، لأن ما معنى خلق؟ كيف خلقه؟ فأفحمه بذلك إفحاما شديدا كما هو معنى تحكي ورقتين. الشاهد بناء على ذلك نشأت هذه القضية. قالوا حتى ننزه الله أن يكون محل الحوادث ننزي عنه الكلام. مع أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا وعلى هذا البيان كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة في بيان أجل وأوضح من الشمس أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كلامه ككلام المخلوقين، وليس غضبه كغضب المخلوقين، ولا رضاه كرضا المخلوقين، ولا رحمته كرحمة المخلوقين، ولا نزوله كنزول المخلوقين أبدا، ليس كمثله شيء أبدا على الإطلاق، ولم يكن له كفوا أحد أبدا. إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه فإنما لا تثبت له ما هو في حق المخلوقات من الأعراض أو الحوادث أو الأحوال أو التغيرات. ومن فهم ذلك فإنما الفساد جاءه من قبل عقله ومن قبل فهمه وليس من نصوص الكتاب والسنة أبدا. وبالإضافة إلى أن أصل القضية وهو إثبات وجود الله نحن في غنى عنه، وخاصة هذه الطريقة التي سلكوها، ونحن في غنى عن استيراد كتب الفلسفة وترجمتها، وفي غنى عن الأرد على الفلاسفة المقيمين بوجود الله برد أو منهج الفلاسفة الذين يثبتونه علة تامة لا خلاف لها على الإطلاق. كل هذا الكلام نحن في غنى عنه لأن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالنور وبالهدى التام المستقيم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقرأه غيره من العلماء أيضا، إن نفس أمة اليونان، نفس أمة اليونان الدولة الرومية عموما واليونان خاصة كانوا على هذا الدين، على دين الفلسفة وعلى دين الشرك، حتى دخلتهم النصرانية، حتى اعتنقوا النصرانية المحافظة بعد المعركة سنة 325 ميلادية، فانتقلوا من الشرك ومن الوثنية الفلسفية إلى النصرانية وهي على ما فيها بالشرك، إلا أنها أفضل وأنسب حالة لأن فيها آثار من كلام النبوة أو آثار من الوحي الرباني، فانتقلوا من ذلك إلى ما هو أحسن من حالة. وجاء الإسلام، جاء أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بالبرهان والقرآن الواضح، فقضى على الأديان وأبطل الأديان نفسها النصرانية نفسها وهي أفضل من الفلسفة اليونانية، هي كفر وشرك، وكل من جاء فيها بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كما هو في الكتاب والسنة. إن الدين عند الله الإسلام بقول صلى الله عليه وسلم الذي لا يسمع باليهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار، فلا يقبل الله غير هذا الدين. فكيف نلتفت ونرجع نحن المتكلمين أو غيرهم نرجع إلى ما كان عليه هؤلاء المشركين الذين النصرانية أفضل مما هم عليه؟ فهذا هو غاية ما يريد هؤلاء الناس أن يقولوا أو يدعوا إليه. إذا فنحن نرسل القضايا هذه جميعا لأننا ولله الحمد المنهج هو القرآن الواضح، فلا حاجة لنا إلى الخوف من مسألة وجود الله أو الشرك، ولا حاجة لنا إلى ترجمة كلامهم، ولا حاجة للمسلمين إلى الاستعاذة بكلام المشركين منهم ضد الوفاء، فنحن نرد على الجميع. ولكن هذا الذي وحق هذا الذي وقع تاريخيا أن المعتزلة التزموا القول بأن ينصر صفات الله تبعا لنفس حلول الحوادث لذات الله سبحانه وتعالى، وتبعا القول بأن إطلاق الصفات فهو إطلاق الذوات المتعددة تعدد القدماء أو تعدد الذوات المختلفة. فقالوا كذلك، وبناء عليه انكروا ان يكون القران كلام الله سبحانه وتعالى، وقالوا انه مخلوق خلقه الله، قالوا هكذا خلقه الله. وسياتي تفسير كلامه ان شاء الله تعالى في قولهم مثلا قولهم انه اضافته الى الله اضافه تشريف، عندما نقول كلام الله هذه اضافه لجرد اضافه تشريف وليست بمعنى انه كلام الله. او مثلا باستدلال قوله تعالى مثلا إنا جعلناه قرآنا عربيا وأمثال ذلك، الله خالق كل شيء وأمثال ذلك من الشبهات التي سوف نعرف لها إن شاء الله بالتفصيل. فإذا هذا هو أصل القضية ومنبع الضلالات جميعا، هو إيه؟ مسألة إثبات وجود الكون عن طريق ثبوت الحوادث والتغير الذي يقرا عليه ونكفي ذلك عن الله سبحانه وتعالى. القول الاول ان كلام الله تعالى هو ما يزيد على النقود من المعارف اما من العقل السعادة لبعضه او من غيره، وهذا قول الطبيعه والمتبادل. هؤلاء الناس يقولون انه سبحانه وتعالى لا يوصف باي صفه كما اسلفت، لا يوصف باي صفه وجوديه ثبوتيه، واذا هو مجرد عله تامه نشا عنها المعلوم ونشا عنها المخلوقات وليس اكثر من ذلك. فكلامه في نظرهم هو الفيض، الفيض الذي يفيضه العقل الكلي او العقل الفعال على بعض يقول على النفس الكليه ثم النفس الكليه تفيض على النفوس الجزئيه، وبعض يقول العقل الكلي يفيض على النفوس الجزئيه. مساله مختلف فيها لا يهمنا هذا الخلاف، يهمنا ان هذا كلام افلاطون وامثاله قالوا ان العله التامه الذي هو الله عز وجل من العله التامه لما كان لا يستقصد باي صفه انما نشا عنه الكون بهذه الطريقه، نشا عنه اول ما نشا العقل الفعال، العقل يسمونه العقل الفعال او العقل الكلي، هذا عقل في الفضاء الموجود هناك يعني شيء، وهذه العقول بعدين اصبحت عشره كما فسر بعض، صارت العقول عشره، العقل الاول خلق الثاني والثالث خلق الثالث الان صارت عشره، ثم بعد ذلك العقول العشره هي خلقت الفلك، بعض الأمور خلقت الأفلاك، والأفلاك هي التي تدير العالم وتدير الحوض، نسأل الله السلامة والعافية، ما لهم بذلك من أجل إنهم إلا يظنون وإنهم إلا يخرصون. كلام لا صحة لا دليل عليه من عقل ولا من نقص إنما تخرصات واضطرابات هكذا خطأ أو قدروا أو فكروا. فقال إذا الأفلاك هذه تدير الكون والأفلاك خلقتها العقول، فالكلام عندهم وخلاق الله عندهم والوحي عندهم هو الحيث الذي يحصل من العقول او من النفوس الكليه الى النفوس والعقول الجزئيه. العجيب في هذا الامر ان ابا حامد الغزالي وهو الذي كتب كتابه التهافت الفلاسفه في الرد على الفلاسفه وفي ابطال مذهبهم انه هو نفسه يقول ان الوحي هو التقاط العلم من العقل الكلي او النفس الكليه في العقل العقول الجزئيه، يعني هو ابو حامد الذي استخدم ضده والذي اشتهر عنه انه ضد الفلاسفه في مواضع في كتبه يقول بان النبوه او الوحي هو هذا، هو العلم الذي يحصل من العقل الكلي الى العقل او التقاط العلم من النفس الكليه الى النفس الجزئيه وما اشبه ذلك. ولهذا لما تعرف ذلك شيخ الاسلام التيميه قال ان كثيرا من ممن قرا في ابي حامد وجدوا ان الرجل يتناقض، فانه يرد عليه في امور وهو يقول بها في بعض كتبه، حتى انشد بعضهم في ذلك فقال انشد بيتا قال يوم اليمان اذا لقيت ذا يمن وان لقيت معديا فعدناه، فعرف انشد ذلك او انشده يعني شاهد حال على حال ابي حامد الغزالي، يوم اليمان اذا لقيت ذا يمني، يعني احيانا يكون مع الفلاسفه وان لقيت معديا فعدناه، واحيانا يكون مع المعتزله ضد الفلاسفه. وقال هو في اول كتاب التهافت قال نحن نرد عليهم بكل قول، نحن نرد على الفلاسفه بكل قول، في قول المعتزله وفي قول الكرامية وما أشبهه، يعني هو ليس لأبي حامد مذهب معين ثابت في أول حياته إلى قريب نهايتها لم يكن له مذهب معين ثابت ينطلق به، فكان حقه في كتاب التهافت أن يرد على الفلاسفة، ولذلك يرد عليهم بكلام معتزلي أو بكلام كرامي أو ما أشبهه مما يرد عليه، ثم هو في موضع آخر يرد على المعتزلة ويرد على غيره، فكان يأخذ من كلام الأشعرية ومن كلام الكرامية ليرد على الفلاسفة، ثم هو في نفس الوقت يرد على الأشاعرة في بعض المواضع ويعتقده ويرد على الأشاعرة ثم أيضا يوافقهم في بعض المواضع مع أنه كان أكثر ما يميل إلى الأشاعرة وهكذا، فكان له منهج مختلف. الذي يهم ونقول عن نفوسنا إن بعض المنتسبين إلى الإسلام أيضا من العلماء يعني هذا المذهب أو هذا المذهب هو مذهب آخر الخاطئة مذهب المتفلسفة والمنتسبين أيضا إلى الإسلام من الفرق والطوائف التي اتبعتها كالباطنية مثل الإسماعيلية والنصيرية وأمثالها. هكذا تصوروا الدروس. الدروس عندهم أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. أو يجيئوا تقولوا إن الخلاف الذي بين الفلاسفة في تحديد هذه الأمور بالدقة هو أيضا موجود بين الدروس وبين الآخرين في هذه الأمور. وأيضا وقع في هذه القضية أو تأثر بها أبو حامد الغزالي. والغزالي كما تعرفون أنه دخل في المدرسة وفي نفس الوقت دخل أيضا مع الباطنيين ثم ترك الاثنين. ولكن كما قال تلميذه الإمام أبو بكر بن عربي قال شيخنا أبو حامد دخل في الفلاسفة ولم يستطع أن يخرج في الفلاسفة ولم يستطع أن يخرج فبقيت آثارها فيه لم يستطع أن يتجرد وأن يتخلى منها بالكلية. فهذا القول قول كفري. يعني القول الأول قول وما وقع في كلام أبي حامد فهو من آثار ذلك. ذلك كلام الغزالي أثر من آثار ذلك مع أنه مؤمن مسلم ويدافع عن الإسلام ولا يخرج ذلك في الملة. نريد التنبيه على هذا. إنما المقصود أيضا أن ننبه إلى أن هذا قد يقوله من هو مسلم وإن كان هذا القول في الأصل قولا كفريا لا يقول به أي مسلم. فمن قال القول الأول إذن فهو خارج من الملة ولا خلاف في ذلك. أي أن المعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم يوافقوننا على أن من أثبت الكلام في هذه الصفة ومن قال إنه سبحانه وتعالى هو مجرد علة تامة أو أنه هو الذي خلق العقل الكلي والعقل الكلي خلق سائر الكون إلى غير ذلك فأن هذا كافر وخارج عن الإسلام. وبعضهم ينتسب الى الاسلام مثل ابن سينا. ولكنه ابن سينا في الحقيقه كان يظهر انه شيعي. يعني كان مذهبه الذي يظهره ويدين به انه شيعي رافض. وهو في حقيقته فيلسوف لا يؤمن باي دين من الاديان. هو حتى على احسن احواله حتى لو كان فعلا شيعي فهو ايضا كما تعلمون حكم الشيعة. لكن هذا هو قول أولئك القول في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. القول الثاني أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه وهذا قول المعتزلة. هذا هو القول الذي يجمع طوائف المعتزلة. هل هذا ما يجمع طوائف المعتزلة على اختلافهم؟ القول بأن القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه. سوف يمر معنا إن شاء الله كيف أرحم الإمام عبد العزيز الكناني ذكرا في هذه القضية. الذي يهمنا هنا أن نقول أن هذا هو مذهب المعتزلة الذي تجمع أو تطبق عليه سائر فرقهم في مسألة الكلام. وقد سبق أن قلنا ما هو السبب الذي أوقع المعتزلة في هذا القول. لما نشأ الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة في هذه المسألة كما مر معنا وقالت الفتنة للإمام أحمد رحمه الله ومن معه من علماء السنة خرج القول الثالث. ولهذا يقول العلماء من القواعد الأصولية التي ذكروها قالوا إذا اختلفت الأمة على قولين إذا اختلف الناس على قولين واستقر الخلاف بينهم على أحدهما القول الثالث من يحدث بعد ذلك قول الوحدة مبتدع بطبيعة الحال. لا بد أن يكون القول الثالث قولا محدثا مبتدعا. هذا القول الثالث هو المذهب الثالث هنا. المذهب الثالث هنا كان منبعه من هذه القضية. اختلف أهل السنة والمعتزلة في الكلام. فيقول أهل السنة والجماعة هو كلام الله عز وجل غير مخلوق والمعتزلة قالوا كلام مخلوق. وعلى هذا استقر الخلاف وكانت الفتنة والمحنة والأذى والعذاب. أولئك يريدون أن تقولوا مخلوق وهؤلاء يقولون ليس مخلوق. فكانت الأمة مختلفة على قولين. فحدث القول الثالث فبطبيعته وبدعة أخرى. هذا القول الثالث هو قول عبد الله بن سعيد ابن كلاب المعروف بالقطان وعقيدة عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان ذكرها الأشعري في آخر كتاب المقالات. في آخر كتاب المقالات ذكر عقيدة عبد الله بن سعيد، وهو عبد الله بن سعيد القطان أو عبد الله بن سعيد بن كلاب، هو رجل واحد ذكر عقيدته. ابن كلاب هذا رجل أوتي جدلا، أوتي جدلا، وكان له ذاع طويل في الخبر. ومن مآثره أنه رد على المعتزلة ردا قويا، وعلى الفلاسفة رد عليهم بردود قوية وأسحب كثيرا منهم وأنزله. لكن خطأ ابن كلاب أنه لم يكن ينطلق في ردوده من الكتاب والسنة، وإنما من قوة عقله ومن قوة تفكيره. فقوة الذكاء والعقل والتفكير والجدل لا تكفي وحدها أبدا، فانطلق يرد على هؤلاء ويفهمهم ويجادلهم. فلما رأى الأمة منقسمة بشأن خلق القرآن، أصول خلق القرآن إلى هذين القولين، حتى فخرج هو بقول جديد، بقول ثالث، وهو باطل مبتدع. قال: نقول إن القرآن إن كلام الله على نوعين، كلام النفس، حديث الكلام الذي بالنفس، حديث النفس، أو المعنى، المعنى القائم بالنفس، هذا نقول إنه قديم غير مخلوق. طيب، وهذا قال: وأما الحروف والأصوات، الكلام المركب من الحروف والأصوات الموجود في المصاحف، فهذا نقول إنه مخلوق. نقول خرجنا من لا تبع حمد بن حنبل ولا مع الذين عذبوا حمد بن حنبل، قول جديد، وقال هذا قول أحسن وأفضل إجماع الناس. ولذلك تجدون الكوثري في كتابه في تعليقاته على تدين كلمة المستجد من شيخنا عساكر يقول: لو أن أهل السنة اتبعوا عبد الله بن سعيد بن كلاب لاصطرحوا من الفتنة واصطرحوا من العذاب وما نزل به من الأذى، فإن المسألة بسيطة ولا تحتاج إلى كثرة النقاش والجدال، وإنما الشد والأخذ والجدل هو الذي تبع بعضه، يتطرف المعتزلة بجهة ويتطرف أهل الحديث من جهة، وإلا في المسألة بسيطة وحلها هذا الرجل، حلها وجمع وفق بين القولين. يعني كأن ابن كلاب قام بعملية صلح، أصلح بين الطرفين، ولا تفعلوا أنتم ولا أنتم، المسألة بسيطة، كلامك أنت صحيح مخلوق لأنه هذا في المصاحف مخلوق، وأنت كلامك صحيح لأنه المعنى في كتاب الله غير مخلوق، وانتهت المشكلة ولا تحتاج إلى جدال. لكن المسألة ليست قضية صلح بين الطرفين في الكلام، اختلفا في الكلام وصلح في الكلام، المسألة دين وابتداع. وهذا القول الثالث فيه من الابتداع في الدين ما الله تعالى به عليم. على أي شيء فليس يبنى كلاب هذا القول وتبعه ذلك الأشعرية وما يدرون على ذلك اليوم. قال: الكلام ليس هو الحروف والألفاظ والأصوات، الكلام هو المعاني القائمة في النفس. والدليل، قال الدليل أن الأخطل الشاعر النصراني يقول: إن الكلام الذي القرآن، وإنما جعل الإنسان على الكلام الذي طيب جعل الإنسان على القرآن الذي يقول. فإذا الكلام حقيقته هو ما هو بإسماء النفس. وأما الألفاظ فهذه دليل أو تعبير عما في النفس. ولذلك فكلام الله عز وجل هو ما في نفسه بناء على هذا القول. ويقول كما اقترح ابو الغلام: هذا الكلام معنى واحد، الكلام الذي في النفس معنى واحد قائم بالذات، الخبر والنهي والامر وكل ذلك، كل هذه المعاني سواء، لكن ان عبر عنه او حكي بالعربيه فهو القران، وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة، وهكذا. فليس له ألفاظ، ليس له حروف، وليس له أصوات، وليس هذا المسموع أو المقروء هو كلام الله سبحانه وتعالى، لأن ما في نفس المعاني القائمة بنفس الله لا يمكن لأحد أن يسمعها ولا يمكن لأحد أن يقرأها. فما نقرأ وما نحفظ وما نسمع ليس كلام الله على منهج الأشعرية الكلابية والعياذ بالله. قالوا ذلك. طيب، اختلفوا بعد ذلك طيب هذه الألفاظ الموجودة، هذه الحروف الأصوات الموجودة، هذا الكلام الموجود في المصحف، من الذي عبر به أو من الذي حكاه؟ يقول الدار الثاني كما في الرسالة الموسومة في الإنصاف أو رسالة الحرة كما تسمى، وعلق عليها الكوثري أيضا، يقول إما أنه جبريل، إما أنه جبريل الذي عبر بهذه الحروف الأصوات، وإما أنه محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا الضابط والابتداع إلى أي شيء يؤدي، نسأل الله السلامة والعافية. يعني فكأن ما نقرأه وما نتعبد به في صلاتنا ونتلوه هذا من نظم جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وأين كلام الله؟ قالوا كلام الله هو المعاني القائمة في النفس فقط. ومن هنا جاءت وأنت كما لاحظتم قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعاده الله وعده بفقر، حيث قال تعالى سأصليه فقر، فلم أوعد الله بفقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الأشعرية في هذا الباب قد وافقوا المشركين في نصف قوله، يعني كانت عبارة دقيقة، ما يقول لم يقل مثل المشركين في قولهم كله، المشركون يقولون إن القرآن كلام بشر مختلف، يقول لا هم وافقوهم في نصف قوله، يعني المعاني لله وأما الألفاظ فهي من كلام البشر، من كلام جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، المهم من كلام المخلوقين. فعجب جدا أن يستدل ابن كلاب ببيت لشاعر نصراني، وأعجب من ذلك أن يكون البيت محرما، يعني لم يقل الأخطر إن الكلام لدى الفؤاد، وإنما قال إن البيان لدى الفؤاد. فالرواية مشهورة في نقل أمرات الثقات عن الأخطر أنه قال إن البيان لدى الفؤاد وإنما جعل الإنسان على الفؤاد دليلا، لكن قال الأخطر كلامه ما قال الأخطر شاعر نصراني لا يؤخذ كلامه في مسألة من أمر ديننا أنزلها الله سبحانه وتعالى وأوضحها في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، واعتقدها الصحابة والتابعون ومن بعدهم، فلم يحوجنا الله عز وجل في معرفة الحق إلى أن نلجأ إلى شاعر نصراني. ومن دين النصارى الاعتقاد بأن كلام الله مخلوق، أو لا يستغرب ذلك منهم، لأنهم يعتقدون أن عيسى عليه السلام، ومنهم من يقول إنه كلمة، إنه مع أنه الكلمة فإنه مخلوق، ويفهمون الكلمة على أنه صفتها، فهذا لا يستغرب من النصارى، ولكن لم يحوجنا الله سبحانه وتعالى في مسألة العقيدة والدين إلى كلام أهل اللغة عامة فضلا عن كلام شاعر أو أكثر نصراني أو غير نصراني. القضية إذا قضية أن ديننا يؤخذ من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، لا ما كان يقوله هؤلاء وأمثالهم. ثم إن الكلام الأدلة كثيرة جدا في إبطال أن الكلام ليس هو كلام النفس، وإنما الكلام هو كلام هو الألفاظ أو الأصوات أو الشعور في حق أي إنسان يقام ذلك. ولهذا لا يأتي في القرآن ولا في السنة الكلام النفسي إلا مقيدا، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. لو لم يقل الله تعالى في أنفسهم لفهمنا أنهم يصدقون بذلك، لكن ويقولون في أنفسهم هنا مقيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمته ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل. فحديث النفس، هذا حديث النفس ما دام في النفس، فإنه لو أن الإنسان خطرت له شبهة والعياذ بالله بدعة بالبدعة، شبهة شيطانية خطرت عليه وحدث بها نفسه، خطرت عليه بالنفس، فهل نجعله مثل الذي تكلم بها ودعا إليها وجاهر بها؟ لا، ليس هذا مثل هذا. على كلام ابن كلاب إن الكلام وما في النفس يكون هذا الكلام كلاما حقيقيا، كأن هذا الإنسان قد دعا إلى هذه البدعة وقد نطق بها وقد تفوه بها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تعالى القصة جميعا، قال ان هذه الصلاة لا يسبق فيها شيء من كلام البشر، وانما هي قرآن وذكر وتسبيح، قال لا يسبق فيها شيء من كلام البشر. طيب، اذا كان حديث النفس كلاما فكل المصلين يتحدثون ويتكلمون، اذا فلا صلاة لا صحيح، ليس هناك احد صلاة صحيحة، لانه لا يخلق مخلوق الا من عصمه الله سبحانه وتعالى الا ان يحدد نفسه ولو في فريضة من الفرائض او اكثر بالعمر او باليوم، ان يحدد نفسه ولو بلحظات بحديث بكلام النفس. فاذا كان هذا كلام النفس، هذا الكلام يسمى كلاما وهو الكلام الحقيقي، فاذا كل واحد صلاته باطلة على هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ما يدور النفس كلاما ولا يسمى كلاما، لم يسمي الشرع كلاما ولم يسمي العرف اللغوي ولسان العرب، لا يسمون حديث النفس ايضا كلاما. فهذا يعني هذه بعض ادله من ادله كثيره لا مجال للاستطراد فيها، وقد ياتي تفصيل بعضها ان شاء الله في بيان بطلان مذهب الاشعريه الكلابيه، وهو قوله ان كلام الله عز وجل هو المعاني، وان حقيقه الكلام هي ما يقوم بالنفس او بالذات من المعاني، واما الاصوات والحروف فانها مخلوقه لله سبحانه وتعالى كغيرها من المخلوقات. هذا الكلام ياتي ان شاء الله من بيان بطلانه، وانما المقصود الان استعراض الاقوال. القول الرابع قالوا ان حروف واصوات اثريه مجتمعه في الاثر، وهذا قول طائفه من اهل الكلام ومن اهل الحديث. هذا القول من الاقوال التي نشات بسبب الضلال والاضطراب والجدل والمناقشات، فخاض بعض الناس في اراء لم يتبينوا ادلتها ولم يعرفوا حقيقتها، فقالوا اذا نقول ان كلام الله هذا كله قديم، كل كلام سبحانه وتعالى قديم، وهي عباره عن حروف عن اصوات ازليه قديمه في الازل. وهذا المذهب يتبين بطلانه. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لما نادى موسى، لما ناداه وخاطبه وكلمه، هل يكلم بكلام مخلوق في الازل او موجود في الازل؟ وانما كلام سمعه موسى عليه السلام هكذا. ولما كلم الملائكه لما اعترضوا على خلق آدم وتدعو الى من يسلم فيها ويسلم في الدماء، واخذ بينه وبينهم هذا الكلام يردون ويجيبهم الله سبحانه وتعالى ويسالهم، هل هذا الكلام في الازل قبل يعني الذي لا بدايه له؟ وكل كلام لما كلم الله سبحانه وتعالى او اوحى الى نوح ثم اوحى الى هود ثم اوحى الى صالح ثم اوحى الى ابراهيم ثم موسى ثم عيسى محمد صلى الله عليه وسلم وانزل هذا الوحي، هل كل هذه كلها كانت كلام قديم لاول وجود مجتمعه الازل، ام انها كلام ياتي بعد كلام؟ وفي القران ما يرد ذلك وما يدل على بطلانه من انه ينزل كلاما بعد كلام، وياتي فيه جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا ومؤديا لما تكلم به الله سبحانه وتعالى. فالقول الرابع ايضا هذا ليس بمذهب مشهور معروف، وانما هو من ضمن الاقوال التي تنشا عاده اثناء المعارك الجدليه والخلافيه، فينشا مثل هذه الاقوال التي لم تبنى على اساس علمي صحيح جليل. القول الخامس قول الكراميه، قالوا انه حروف واصوات ولكن تكلم الله بها بعد ان يكون متكلما. يعني الفرق قد يقال اذا ما الفرق بين مذهب اهل السنه والجماعه وبين مذهب الكراميه، بين مذهب اهل السنه وبين مذهب الكراميه؟ الكراميه يقول كلام الله حروف واصوات تكلم بها بعد ان لم يكن متكلما. فايش الفرق؟ لاحظتم ايش نقول؟ الكراميه يقولون كان الكلام ممتنعا عليه. لاحظتم القضيه لما بحثنا موضوع حوادث لا اول لها؟ قالوا نحن لا نقول ننكر ذلك، فنقول انه كان لم يتكلم ولم يكن موصوفا بكلامه ولا بخلقه ولا قدرته ولا ارادته ولا مشيئته ولا ربطه ولا خلق، ثم تحولت القضية من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فحدثت له قدرة وإرادة وكلام. سبحان الله، هذه العقول كيف تضل؟ كيف تضل العقول إذا انحرفت عن حد الله عز وجل وما أنزل الله؟ فهذا الكلام بدل العلم، نبئوني بعلم كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. أين الدليل؟ من الذي قال لكم إن الله عز وجل كان كذا ثم صار كذا؟ في كتاب الله، في سنة رسول الله، في كلام أحد من الصحابة؟ أبدا. هذه أهواء وظنون وتخرصات. فقالوا إن الفرق بينهم أهل السنة والجماعة لا يقولون إن الكلام كانوا مستحيلا على الله عز وجل ثم تكلم، لا، وإنما يقولون إن شجارة دقيقة لازم نحفظها ونفهمها، إن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع، يعني نوع الكلام قديم أو أزلي النوع. الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما متى شاء كيف ما شاء، ولكنه متجدد الآحاد، متجدد الآحاد. أنزل التوراة ثم أنزل الإنجيل ثم أنزل القرآن، وهكذا كلام متجدد بعضه عقب بعض متجدد، لكن نوعه نوع الكلام أزلي لا أول له، أي لم يكن الله عز وجل الأزلي غير متكلم ثم ظهر وبدأ له الكلام وتحول من الامتناع إلى الإمكان كما يقول الكرامي. وقد سبق أن قلنا إلا الكرامية قولهم مندثر انقرضت هذه الفرقة واندثرت، ونسأل الله عز وجل أن تنجبر وتنقرض جميع الضلالات وأن يمحوها سبحانه وتعالى ببرهان وحجة السنة والحق، إنه سميع بصير. القول الثالث أن كلامه يسع إلى ما يسعه من علمه وإرادته القائم بذلك، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. صاحب المعتبر هذا هو ابن ملكة، يسموه ابن ملكة أبو البركات ابن ملكة، كان يهوديا ثم أسلم. ويقول الإمام شيخ الإسلام التيمية إن كل إنسان أو كل من هؤلاء الفلاسفة يتأثر بما في بيئته، يتأثر بالبيئة التي نشأ فيها. فإن ابن رشد نشأ بين الأشعرية الكلابية، ومن هنا اشتد عليهم، إذا قرأتم كتب رشد تجدونه اشتد على الأشعرية جدا. وابن سينا نشأ في بيئة كلامية اعتزالية، فاختلفت وجهات. وأما أبو بركات بن ملكة صاحب المعتبر فإنه نشأ في بغداد، وفي بغداد كانت قوة أهل السنة والجماعة بعد أن أظهر الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد بن حنبل وأيده بالحق وسحر المعتزلة والمبتدعة وطهرهم وأذلهم، فبقي في بغداد قوة عظيمة لأهل السنة إلى القرن التاسع الذين يسمون أحيانا الحنابلة، يقولون في كتب التاريخ مثل الكامل، الكامل مثلا لابن الأثير، هذا متشيع، مؤلفه متشيع، ولذلك يقول إثنة الحنابلة، يسميها إثنة، ويقول في سنة كذا هجم الحنابلة على بغداد أو على الشوارع، فضربوا القيام وكسروا القناة الخمور وأراقوها وكسروا آلات لهم وفعلوا وفعلوا، يتكلم بقيت لهم قوة وبقي لهم وجود. ابن ملكة هذا ابن بركات ابن ملكة نشأته في بغداد جعلته أقرب المتفلسفة إلى الحق، فهو يثبت من الصفات كثيرا مما يأتيه ابن رشد ومما يأتيه ابن سينا. كتابه هذا المعتبر مطبوع، موجود مطبوع طباعة هندية، وهو موجود ولكنه نادر طبعا القليل لقلة من يهتم بمثل هذه الأمور أو يقرأه، لكن هذا هو الرجل على أي حال. وأما الرازي فقد يقول الحديث عن الرازي، الفخر الرازي هذا من كبار الأئمة الأشعرية، بل هو إمامهم إمام المتأخرين، لأن الأشعرية الكلابية لهم ثلاثة أئمة، أبو بكر بن الباقلاني أو أبو الحسن الأشعري، يمكن نقول أبو الحسن الأشعري هو الذي أول من أسس المذهب قبل أن يرجع إلى السنة، ثم أبو بكر الباقلاني وهو من تلاميذ تلاميذه، ثم الفخر الرازي. تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء احيانا يقولون قال الفقر مثلا الزهد في النساء بحرف الفاء مثلا تقول قدمت الفقر هذا فخر هو الفخر فخر الدين الرابع احيانا يقولون هذا مذهب ابن الخطيب من هو ابن الخطيب الفخر الرابع هذه قد تخفى على بعض الاخوان تجد يقول مذهب ابن الخطيب وقال ابن الخطيب ابن الخطيب هو الفخر الرابع كان ابوه خطيب الريح فيخطب في الريح فسمي الخطيب ابنه ابن الخطيب ابن خطيب الريح ابن خطيب الريح غالب ثم يختصر احيانا فبدل من يقال ابن خطيب الريح يقال ابن الخطيب قال ابن الخطيب وهو مذهب ابن الخطيب فهذا مما ينبغي ان نعرفه عنه الرازي بحكم تمكنه من الجدل ومن العقليات كما تلحظون في كتابه التفسير الكبير تفسير الفخر الرازي الكبير المعروف المتداول كان متمكنا في العقليات وفي الجدليات ولكنه كان مرتكبا لاخطاء كبرى في اصوله التي بنى عليها مذهبه ومن اخطر الاصول التي جاء بها الرازي ونقلها واتبعها واتخذها قدوه وهدى واماما من بعده القول بانه اذا تعارض العقل والنقل فاننا نقدم العقل ولهذا تجدون شيخ الاسلام ابن تيميه لما الف كتابه الكبير العظيم المشهور درس تعارض العقل والنقل او موافقه صحيح المعقول صحيح المنقول صحيح المعقول صحيح المنقول الكتاب هذا رد على من على هذا المبدأ على هذا القانون وقد قال فيه قبل الرازي هناك ولكن الرازي هو اكثر من اشهر واظهر هذا القانون واشهره وعليه بنى صاحب المواقف الجيجي عبد الدين الجيجي كتابه المواقف ثم بقي اصلا من اصول القوم وهو من اخبث الاصول التي هدم بها الكتاب والسنه وكتب الرازي كتابا اخر هو اكبر كتاب في نفس الصفات اقوى كتاب في الشبهات في نفس الصفات الله سبحانه وتعالى هو كتاب الفخر الرازي اساس التقدير اساس التقدير وهو الذي نقضه شيخ الاسلام الثانيه في كتابه نقد التاثير وهو الكتاب المعروف المطبوع وان كان المطبوع منه ما هو الا جزء الدكتور محمد رشاد ثالث رحمه الله تعالى لما توفي منذ ايام او منذ اساس حوالي اسبوعين كما بلغنا كان يعمل في تحقيق هذا الكتاب ففي كان اخر الحقيقه رحمه الله الدكتور محمد رشاد ثالث تحقيق كتاب نقد التاثير ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون قد اكمله ليخرج فان ما هو موجود منه الان ليس بكامل فشيخ الاسلام ابن تيميه لما اراد ان يرد على شبهات منكريه الصفات جمع نرد ونقض اقوى كتاب جمعوه والفوه كما يشهد ذلك ترجمه الرازي في كتابه في كتاب طبقات الشافعيه لابن السكي فانه جعله اعظم الائمه واثنى عليه بمدح عظيم الوقت الان طيب فان شاء الله بعد